الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا سابقا أن تصوير الجامع على الأعمى بالشكل الذي ذكرناه قد يشكل عليه بعدة إشكالات. تقدم إشكالان، الإشكال الثالث درسنا الجديد من الآن، أن يقال لو كانت كلمة الصلاة موضوعة للمعظم يلزم أن يكون كل جزء مقوما للماهية في حالة وجوده، وليس مقوما في حالة عدمه. فالتشهد مثلا إن أتي به في ضمن المعظم، أي في ضمن السبعة أجزاء، صار جزءا مقوما لماهية الصلاة. وإن لم يؤت به بل أتي بغيره لم يطر، هذا التشهد لم يطر التشهد مقوما، مع أن الشيء مع أن من الواضح الشيء إذا كان مقوما للماهية فهو مقوم في جميع الحالات، ولا يمكن أن يكون مقوما في حالة دون أخرى. فالحيوان مثلا مقوم للإنسان، وما دام مقوما له فهو مقوم في جميع الحالات. هذا الإشكال ماذا أثر ويرد عليه ويرده أن هذا المحذور يتم في الماهيات الحقيقية، ولا يتم في الماهيات الاعتبارية، إذ الماهيات الاعتبارية متقومة بالاعتبار، والاعتبار سهل المعونة. مضافا إلى أنه يمكن أن يقال حتى لو سلمنا أن المركب الحقيقي الاعتباري لا يمكن فيه ذلك أيضا، لو سلمنا فيمكننا أن نقول إنه في مقامنا لا يلزم المحذور المذكور. إذ أقصى ما يلزم أن يكون الشيء مقوما في حال وغير مقوم في أخرى، يلزم ذلك في مقام الوقت لا في مقام تركب نفس ماهية المركب الاعتباري. إذا نفس ما أوردناه على الإشكالين السابقين يرد على هذا الإشكال. الإشكال الرابع، هذه الإشكالات يا أخوان مذكورة في كلمات بعض كلمات الآخرون، بعضها في كلمات الشيخ النائيني، بعضها في كلمات الشيخ العراقي. الإشكال الرابع أن يقال لو كانت كلمة الصلاة موضوعة للمعظم، قال لو كانت كلمة الصلاة موضوعة للمعظم يلزم أن يكون استعمال كلمة الصلاة في جميع الأجزاء، يلزم أن يكون مجازا لأن الصلاة موضوعة للمعظم لمعظم الأجزاء لا لجميع الأجزاء. فاستعمالها في جميع الأجزاء مجاز، ويرده أن ندعي أن كلمة الصلاة موضوعة للمعظم لا بشرط من حيث الزيادة، أي للمعظم فما زاد. فيكون الاستعمال حقيقيا، ولا ندعي الوضع للمعظم بشرط لا، أي بشرط عدم الزيادة حتى يلزم المجاز. الإشكال الخامس وهو الأخير، أن يقال لو كانت كلمة الصلاة موضوعة لواقع المعظم فبما أن واقع المعظم متعدد ليس واحدا، فيلزم أن تكون كلمة الصلاة ذات معاني متعددة، يعني من قبيل كلمة العين، فكما أن كلمة العين المشترك اللفظي بين المعاني المتعددة. يلزم أن تكون كلمة الصلاة أيضا مشتركة لفظيا، مع أن الوجدان قاضي لأن كلمة الصلاة ليس لها إلا معنى واحد وليس لها معاني متعددة. تكرار بينما يلزم من الوضع لواقع المعظم يلزم أن تكون لكلمة الصلاة معاني متعددة، حيث أن واقع المعظم متعدد وليس واحد، وإنما الواحد هو مفهوم المعظم. مفهوم المعظم صحيح واحد، لكن المفروض كلمة الصلاة لم توضع كما قلنا أمس، لم توضع لمفهوم المعظم، وإلا يلزم ترادف كلمة صلاة مفهوم معظم وبين كلمة معظم، وإنما موضوع لواقع المعظم، وحيث أن واقع المعظم مصادقة متعددة وليس واحدة، فيلزم أن تكون كلمة الصلاة ذات معاني متعددة. والجواب: لا بأس بتعدد المعنى، معنى كلمة الصلاة، ما دام بهذا الشكل فإن تعدد المعنى بهذا الشكل في حكمي وبمنزلتي لا مفروض على أنه لا المفهوم المعظم الواقع المعظم هو متعدد. هي موضوع علما لمفهوم المعظم، حتى تقول المصادق مفهوم المعظم متعدد هذا كلام صحيح، لكن موضوعها بعض ولا يجب ترادف بين مفهوم المعظم وبين موضوع لواقع، وواقع المعظم متعدد حقيقة. بل فهذا التعدد في حكم عدم التعدد، وإنما يكون التعدد المعنى مضرا، وإنما يكون التعدد المعنى مضرا وغير مقبول فيما لو فرض أن الأوضاع كانت متعددة. مقبولين فيما لو فرض أن الأوضاع كانت متعددة، أي أن كلمة الصلاة وضعت مرة لهذا ووضعت ثانية للمعنى الثاني ووضعت ثالثة لمعنى كوضع كلمة الحج، حيث أنها وضعت للمعاني بأوضاع متعددة. لما كان تعدد المعاني بهذا الشكل بأوضاع متعددة؟ نعم هذا غير مقبول، هذا خلاف الوجدان في كلمة الصلاة. أما إذا فرض أن التعدد حصل بوضع واحد، بأن تصور الواضع مفهوم المعظم ووضع الصلاة علما لمفاتيح هذا المفهوم الواحد. يعني وضحان وضحان لأنه تصور معنى عام وموضوع له خاص لأنه وضع اللفظ لمصادق هذا المفهوم. وأنا أقول هم يلتف تعدد المعنى، لا أقول ما يلتف، لكن هذا التعدد ليس مخالفا علما. تعدد معنى كلمة الصلاة بهذا الشكل ما دام بوضع واحد هذا ليس مخالفا للوجدان. وإلا فما رأيك لو قلنا بأن كلمة الصلاة موضوعة للأركان؟ للأركان هذا بلا إشكال رأي، رأي مقبول وليس مخالفا للوجدان الوضع للأركان، مع أنه أيضا يلزم فيه هذا المحذور، أي محذور تعدد معنى كلمة الصلاة، لأننا نقول هل الصلاة وضعت لمفهوم الأركان أو لواقع الأركان؟ والجواب ليست هي موضوعة لمفهوم الأركان، وإلا لزم الترادف بين كلمة الصلاة ومفهوم الأركان. احنا لما نقول صلاة نفهم لابد ماذا؟ أركان، وهذا مخالف. بل هي موضوعة لواقع الأركان، ومن المعلوم واقع الأركان ليس واحدا، بل هو متعدد. إذا الركوع في صلاة المختار بشكل وفي صلاة الجالس بشكل آخر وفي صلاة المضطجع بشكل ثالث وهكذا في السجود. إذن واقع المعظم متعدد، فيلزم من وضع كلمة الصلاة لواقع المعظم تعدد معنى الصلاة. مع أنه لم يقل أحد بأن الوضع للأركان مخالف للوجدان من هذه الناحية، أي من ناحية لزوم تعدد المعنى. وهكذا يرد الإشكال نفسه في وضع الكلمة، فإن الكلمة لأي شيء موضوعة معناها ماذا؟ معناها واحد جزمه، الكلمة لها معنى واحد، ما هي الكلمة علما موضوعة؟ للحرفين فماذا؟ ومن الواضح الحرفان سماجات مصادر وهما متعددة، فيلزم أن يكون معنى كلمة الصلاة متعددا، والحال أننا نشعر بالوجدان أن معنى كلمة الصلاة واحدة. والجواب في جميع هذه الأمثلة، أي في مثال الكلمة وفي مثال الوضع للأركان وضع كلمة الصلاة للأركان، وفي مثال وضع الصلاة للمعظم. الجواب واحد، نقول حيث أن تعدد المعنى حصل بوضع واحد فهذا التعدد في المعنى في حكم وبمثابة عدم التعدد لا يكون مخالفا للوجدان. وبهذا ننهي كلامنا في تصوير الجامع على الصحيح وعلى الأعم، وننتقل إلى النقطة الرابعة حينما دخلنا في بحث الصحيح والأعم. المنهج هكذا ذكرناها، منهج الأبحاث التي نذكرها. قلت مرة نتكلم في العبادات وأخرى في المعاملات، أما في العبادات فنتكلم في نقاط خمس. النقطة الأولى في معنى، في المعنى المراد من الصحة، من كلمة الصحة، المقصود من كلمة الصحة، ما معنى كلمة الصحة. النقطة الثانية هل المراد من الوضع الصحيح الوضع للأجزاء والشرائط أو لخصوص الأجزاء والشرائط لا تكون دخيلة في التسمية، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأنصاري. النقطة الثالثة في تصوير الجامع. الآن هذه النقاط فرغنا منها، يقع الكلام في النقطة الرابعة في تصوير الثمر. ما هي الثمرة للنزاع في الوضع للصحيح أو للثمر؟ ما هي الثمرة للنزاع في الوضع للصحيح أو للأعم؟ ذكر الآخند الخراساني قدس الله روحه الشريفة ثلاث ثمرات لهذا المبحث. فإذا ضممنا إليها رابعة صار المجموع أربع ثمرات. إذن أربع ثمرات سوف نذكر. الثمرة الأولى المذكورة في الكفاية، أي الثمرات الثلاث الأولى للكفاية، بعد ذلك تأثر واحد. الثمرة الأولى هي الثمرة المذكورة في الكفاية، الثمرة المشهورة مولى في الكفاية، نذكر الكفاية من باب المثال وإلا ما نذكر الكفاية، هاي الثمرة المشهورة يا وقبل أن أذكر هذه الثمرة أقدم مقدمة صغيرة حتى أفهم الحال. حاصل المقدمة أنه متى ما أريد التمسك بإطلاق المطلق لا بد وأن يحرز أولا أن لفظ المطلق، لفظ المطلق يصدق على المشكوك. فمثلا وإلا لم يصح التمسك بالأفعال. فمثلا لو قال المولى أعتق رقبة وكان هناك عبد كافر نملكه. فإذا شككنا في اعتبار الإيمان صح التمسك بالإطلاق، حيث نقول هذا العبد الكافر رقبة جزما، وما دام رقبة فيشمله دليل اعتق رقبة، واحتمال اعتبار الإيمان منفي بمن؟ بالإطلاق بعدم التقييد. إذ لو أراد المولى خصوص الرقبة المؤمنة لقيد الرقبة بالإيمان، فحيث لم يقيد كشف ذلك عن عدم اعتبار الإيمان، وأن مطلق الرقبة يكفي ويجزي. هنا التمسك بالإطلاق صحيح، لكن لو فرض أن هذا العبد الكافر كان طفلا مقمطا في القمار، صغير في القمار، أو هو بعد في بطن أمه، لم يخرج من بطن أمه، هنا هل يصح التمسك بالإطلاق؟ لإثبات ماذا؟ أن عتق الجنين يكفي بدعوى بتقريب أن المولى لم يقيد الرقبة بأن لا تكون جنينا. هل يصح ذلك؟ تمسك الإطلاق في هذا الشكل؟ كلا. لماذا؟ لأن المولى قال أعتق رقبة ونحن لا نحرز فتق الرقبة على الجنين، لا يحرز أن العرف يطلق كلمة الرقبة على الجنين، ما دام خصوصا ما دام بل ما دام في بطن أمي، هيحرز العرف يقول هذا رقب، فما دام لا يحرز أن الجنين رقبة كيف نتمسك بالأمر؟ لو كان رقبة جزما بل صح التمسك بالأمر، نقول الجنين رقبة والمولى لم يقيد الرقبة بأن لا تكون جنينا، لكن المفروض أن صدق عنوان الرقبة لفظ الرقبة على الجنين غير محرز غير معلوم، هذا لا تحط مسجد الأطلاق. هذه المقدمة التي أردت عرضها، خلاصتها شنو صار؟ أن التمسك بإطلاق المطلق فرع إحرازي صدقي عنوان المطلق على المشكوك، أما إذا لم يحرز التمسك بإطلاق هذا الأمر قضية عرفية وجدانية من قبيل قضايا قياساتها معها. بعد ذلك أذكر الثمرة أو هي نقول تظهر هذه الثمرة في صحة التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار جزء من الأجزاء، فمثلا لو شككنا هل جلسة الاستراحة جزء او لا، فهل يصح التمسك بإطلاق أقيم الصلاة لنفي ماذا؟ اعتبار جلسة الاستراحة، وذلك لأن المولى لم يقل أقيم الصلاة مع جلسة الاستراحة، بل أطلق وقال أقيموا الصلاة. هل يمكن التمسك بهذا الإطلاق أو لا؟ هنا تظهر هذه الثمرة، هنا في مجال التمسك بالإطلاق تظهر الثمرة. فعلى القول بالوضعي للصحيح لا يصح التمسك بالأطلاق. لماذا؟ لأننا لا نحرز أن عنوان الصلاة صادق على الفعل الفاقد لجلسة الاستراحة، فالفعل إذا فقد جلسة الاستراحة لا يمكن أن نقول هذا الفعل صلاة جزمة، والمولى قال أقيم الصلاة ولم يقيد بجلسة الاستراحة، كلا لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن الصلاة بناء على الوضع الصحيح هي موضوعة للفعل التام الأجزاء والشعر، ونحن نحتمل أن جلسة الاستراحة جزء، ما دمنا نحتمل ذلك فلا نقطع حينئذ لأن كلمة الصلاة صادقة من دون جلسة الاستراحة، لعلها ليست صادقة، إذ لعل جلسة الاستراحة جزء، وما دامت جزءا فلا تنسخ كلمة الصلاة من دونها. والخلاصة بناء على الوضع الصحيح لا نحرز صدق كلمة الصلاة، صدق كلمة الصلاة على الفعل الفاقد لجلسة الاستراحة. وما دمنا لا نحرز صدق المطلق وهو كلمة الصدق على هذا الفعل المأتي به لا يصح التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق كما قلنا فرع ماذا؟ إحراز صدق اللفظ المطلق على المسك. فإذا بناء على الوضع الصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار جلسة الاستراحة في الصلاة. وأما بناء على الوضع للعام فيصح التمسك بالإطلاق. لأن الفعل من دون جلسة الاستراحة أصلا هناك هو ماذا؟ أصلا هناك ماذا؟ فاسد. والفاسد يصدق عليه ابن على عم يصدق عليه ماذا؟ صلاة. إذ على الوضع للأعام كلمة الصلاة تصدق حتى على على ماذا؟ الفاقد بعض الأجزاء. فإذا أحرزنا صدق كلمة الصلاة على المشكل صح المشكل إطلاق. هذه هي الثمرة الأولى الموجودة في الكفاية وغيرها. هذه الثمرة يا إخوان قد يورد عليها بإشكالين. مذكورين في كلمات المرزى النائيلي الشيخ العراقي وغيره. الإشكال الأول على هذا الثمر أن يقال لا يصح التمسك بإطلاق كلمة الصلاة حتى على الجنس الأول. نعم. لماذا؟ لأن معنى كلمة الصلاة مجمل بين الناس. كلمة الصلاة لها معنى جديد أتى به الإسلام لم يكن واضحا هذا المعنى سابقا، ومع كون معنى اللفظ غير واضح كيف يصح التمسك بالإطلاق؟ هذا نظير لو فرض عني قلت لك جئني جئني ب سكن جديد. أنت لابد لا تعرف معنى سكن جديد ماذا الآن، لابد إذا كنت نجسيا تعرف ذلك. إذا لم تكن نجسي أو بعيد عن أجواء النجس لعلك تستكن. إذا لا تعرف معنى كلمة السكن الجديد لا يصح أن تتمسك بالإطلاق. لا يمكن أن تقول هذا السائل سكن جديد. يا سائل ما تعرف معنى كلمة السكن الجديد؟ أي سائل؟ ما؟ أي سائل؟ لا تعرف أنت المعنى أبدا. وما دمت لا تعرف المعنى أبدا كيف تتمسك بالإطلاق؟ حتى لو كنا عمي ما دام اصل المعنى مجمل ليس حتى مستقبل اللهم الا اذا ورد دليل يوضح المقصود من الصلاة. يقول الصلاة يعتبر فيها فعل يعتبر فيه النية والتكبير والركوع والسجود و و و و وحينئذ إذا لم يذكر هذا الدليل الموضح لمعنى كلمة الصلاة، إذا لم يذكر جلسة الاستراحة فمقتضى الإطلاق كونها ليست جلسة، لكن إطلاق من؟ لا إطلاق أقيم الصلاة، بل إطلاق من؟ إطلاق هذا الدليل، إطلاق هذا الدليل المبين لأجزاء الصلاة. وأي إطلاق؟ إطلاقه المقام، لأن الإمام في مقام بيان أجزاء الصلاة في هذا الدليل الثاني، وسكت عن بيان جلسة الاستراحة. يكون دليلا على عدم اعتبار جلسة الاستراحة. اذا بناء على هذا البيان لم يمكن التمسك باطلاق اقيم الصلاة، بالتالي الثمرة بطلت، الثمرة صارت باطلة الاولى، لان في الثمرة الاولى اريد التمسك باطلاق ماذا؟ إطلاق أقيم الصلاة، إطلاق دليل واجب. واتضح من خلال هذا الإشكال أن إطلاق أقيم لا يمكن التمسك به أبدا. لئن كان هناك دليل يصح التمسك بإطلاقه، أي دليل؟ إطلاق الدليل المبين. ولكن أي إطلاق؟ ليس الإطلاق اللفظي الذي كان هو المقصود في الثمرة، الثمرة أريد التمسك بالإطلاق اللفظي. والآن بناء على هذا الإشكال سوف نتمسك بالإطلاق المقامي للدليل المبين بالإطلاق. إذن لم يمكن التمسك بإطلاق أقيم الصلاة، فهذه الثمرة الأولى باطلة، لأن الثمرة الأولى أرادت أن تقول بناء على الصحيح ما يصح التمسك، لا يصح التمسك بمن؟ بإطلاق أقيم الصلاة، بإطلاق اللفظ، بينما على أن يصح التمسك بإطلاقه اللفظ. ونحن في هذا الإشكال أوضحنا أنه إطلاق أقيم الصلاة على كل التقييمات، يوم صلاة مسلم، وإنما يصح التمسك بإطلاق الدليل المبين. وأي إطلاق؟ إطلاق المقام لا إطلاق ما بعد اللفظ، هذه الثمرة باطلة مضافة، هي كتمة طبيعية. إلى أن أقيم الصلاة لا يصح التمسك بإطلاقه من جهة ثانية غير هذه الجهة التي ذكرتها، هي جهة ثانية، وهي أن أقيم الصلاة وارد، وهكذا بقية أدلة العبادات واردة في مقام التشريع. أقيم الصلاة وآت الزكاة ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، هذه واردة في مقام التشريع لا في مقام البيان. إذا لا يصح التمسك بإطلاق. إذن في هذا الإشكال انتهى الإشكال الأول، جواب غد إن شاء الله، فكروا في جوابه لعله يصل ذهنكم إلى الجواب الذي أثره أو غيره. خلاصة هذا الإشكال الأول أن يقال بأن هذه الثمرة باطلة، فإن إطلاق أقيم الصلاة لا يصح التمسك به من ناحيتين. الناحية الأولى أن كلمة الصلاة معناها شيء جديد ككلمة السكن جديد بلا تشبيه، والشيء والكلمة إذا كان معناها مبهما مجملا غير واضح عند العرف إطلاقها لا معنى للتمسك به. هذا أولا، وإنما صح التمسك بعد بيان الأجزاء بالدليل المبين، لكن هذا تمسك بإطلاق الدليل المبين الأجزاء لا بإطلاق عقيم. نحن كلامنا في الثمرة الأولى في التمسك بإطلاق عقيم، وبعض من الآن تمسك بإطلاق المصاري في الملل على يد هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية أنه نقول حتى لو كان كلمة الصلاة معناها واضح عرفا وليست ككلمة السكن جميل، مع ذلك لا يصح التمسك بالإطلاق حتى بناء على الأهمية، لأن هذه الآيات أدلة الأحكام واردة، أدلة العبادات واردة في مقام التشريع لا في مقام البيان. فكيف الجواب؟ قد استكمل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.